ويرضى عليك. وإذا قبول يا رب.

صلى على جمال النبي. ده جميل يا مولانا والله. تلك إذا من

نعم الله. بسم الله Yeah. ويعني شو حمد في الأرض. الله أكبر. شخصرك يا رب. ربنا يقويك. يا رب يا رب. سعيد يا سيدنا النبي. النبي ما انت مزعلوش عليه انا جراح يا عشان خطي بقى فيك ابدا لو اكل الصوف لو سنة دمه غلي دمه غلي بنحبك يا اخي الله Thank you. سيبها هيجيلها رزق ايه الله